هو مفرط عليه السلي دخل علينا ما في عليه طرف السلي هو لما دخل في سوا قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد وصف مع أنه سنتين في يوم لكن يمكن تكرار بقى ما بيجي أصر يعني طلع ورجع ممكن تكرار في الصور يعني لازم إذا دخل أحدكم من المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة أنا طلعت لبرا جبت المسجد ورجعت مجلس ما قولي تبقى سنة لا إفشاء السلام